يقول ما وجه دلالة قوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه في الاستدلال بها على المرتبة الثالثة الإحسان؟ الجواب لأن حقيقة التوكل إظهار العبد عجزه لله واعتماده عليه، وذلك يكون بتفويض القلب، ولا تحصل هذه الحال إلا مع الإحسان، فالتوكل ملازم للإحسان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.